ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نستجير بك من النار، من حرها ومن سمومها، من كل ما يؤدي إليها. نسألك اللهم الجنة ونعيمها والطرق التي تؤدي إليها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الإخوة الأحبة، بعد أن وفقنا الله عز وجل إلى الانتهاء من شرح توحيد المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، مع ما غيرناه في ذلك حتى يوافق اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتم لنا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في 11 مجلسا وفقنا الله عز وجل فيها، وافتتحناها بتبيان هذه المنظومة، ما هي، ما مكانتها بين العلماء، كيف تقبلها مشايخ المغرب، من شرحها من العلماء وما إلى ذلك، وبينا مضمونها، وترجمنا للإمام ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى. بعد أن انتهينا من ذلك كله، ندخل إن شاء الله لشرح قسم الفقه من هذه المنظومة المباركة، وهو القسم الأكبر منها، وقد تضمنت المنظومة المباركة مقدمة مختصرة في الأصول بيناها بفضل الله، ثم بعد ذلك دخل في العبادات، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم وكتاب الحج. هكذا نظم ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى منظومته. وبما أننا سنتكلم عن فقه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فقد ارتأينا أن نذكر شيئا يسيرا بما يتحمله هذا المجلس عن الإمام مالك وعن فقهه ومداه وخصائصه وما يتعلق بهذا الأمر. وفقه مالك هو فقه أهل المدينة المنورة، بعلمائها الكبار من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهم مشايخ الإمام مالك. ومذهب مالك رحمه الله هو عصارة أفكارهم وآرائهم، فكأن مالكا بين أهل المدينة حذاق أصحابه الذين يذكرون المعتمد من مذهبه هو. فكلام مالك هو المعتمد من مذاهب أهل المدينة، وكلام أصحابه المحققين هو المعتمد من مذهبه هو رحمه الله. فتبين من هذا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله هو عصارة مذهب أهل المدينة، كما سنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. كما أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو عصارة مذهب أهل الكوفة، الكوفة يعني الذين ينقسمون على طبقات نهايتها إلى علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي هو خلاصة مذاهب المحدثين في مشارق الأرض ومغاربها، خلاصة مذهب أهل الحديث نضر الله وجوههم أجمعين. ومذهب الإمام جعفر بن محمد وزيد بن علي هو خلاصة مذاهب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه أصول المذاهب الموجودة في الأرض، وإلى أين انتهت؟ وليس بنا أن نتحدث عن تاريخ التشريع الإسلامي، فالكلام في ذلك يطول، ولعل الله عز وجل ييسر مجلسا آخر في ذلك، فهو حديث مهم وشيق ويبين تطور المذاهب. إنما مجلسنا في الحديث عن مالك رحمه الله وتطور مذهبه هو وإلى أين انتهى. الإمام مالك رحمه الله هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو أبو عبد الله الأصبحي، صليبة يعني من أنفسهم، فهو من ذي أصبح أحد كبار ملوك اليمن الحميري القحطاني، فذو أصبح من حمير وحمير من قحطان، وهو تيمي قرشي ولاء، إذ جده مالك بن أبي عامر يعني أبو جده مالك بن أبي عامر قدم مكة فحالف عبد الرحمن بن عثمان بن أبي حالف عبد الرحمن بن عثمان وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تبارك وتعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، حلف تناصر وحلف تناصر ودم، فلذلك قيل فيه إنه تيمي بالولاء، وولاء التناصر يختلف عن ولاء العبودية. إذن مالك رحمه الله حميري قحطاني من أبيه، تيمي بالولاء، وأمه أزدية من قبيلة الأزد، إذ هي العالية بنت شريك بن عبد الرحمن الأزدي اليماني، فهو يمني الأصل من أبيه وأمه، مدني النشأة، مدني الوفاة، مدني الفقه رحمه الله ورضي عنه. وجده المباشر، جده المباشر مالك أنس بن مالك، جده المباشر مالك بن أبي عامر كان أحد التابعين الكبار، وقد اختلفوا هل والد جده كان صحابيا أم أنه كان من كبار التابعين، والذي عليه القاضي عياض رحمه الله أن والد جده كان صحابيا وأنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الإمام الذهبي خالف في ذلك وقال إنه كان من كبار التابعين، وكان ممن لازم عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخذ عنه، وكان من القلة الذين دفنوه بعد استشهاده رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما جده المباشر فكان من علماء التابعين، ولمالك رحمه الله تبارك وتعالى رواية عنه، ولمالك رحمه الله تبارك وتعالى رواية عنه. إذن جده المباشر أيضا كان من كبار التابعين، وكان ممن لازم عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى، وهو الذي دفنه. أما والد جده فروى عن عثمان، وأما جده المباشر فلازمه إلى أن استشهد ودفنه، وحضر فتح إفريقيا، وإفريقيا هي تونس اليوم. وروى عن جماعة من كبار الصحابة، روى جده عن جماعة من كبار الصحابة كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وحسان وغيرهم، وعمر إلى أن أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى. أما أبوه أنس بن مالك، أبوه أنس بن مالك فقد كان من فضلاء القوم، وله رواية، ولمالك عنه رواية أيضا، إلا أنه لم يكن من العلماء الكبار، وكان يتاجر في بيع الثياب والأقمشة ويحض أبناءه على ذلك. كان يتاجر في بيع الثياب والأقمشة ويحض أبناءه على ذلك حتى يتكسبوا ويرتفعوا عن ذل المسألة، ويحضهم مع ذلك على طلب العلم. وكان يلقب مالكا بمويلك، فكان كل أهل الدار يلقبون مالكا بمويلك، يستلطفونه بذلك ويباسطونه به. وكان من أسباب طلب مالك للعلم أن ألقى عليه أبوه، أن ألقى عليه وعلى أخيه النظر مسألة من المسائل، فأصاب فيها النظر وأخطأ مالك، فقال له أبوه: ألهتك يا مويلك، ألهاك تتبع الحمام واللعب به عن طلب العلم. فأحدثت تلك الكلمة في نفس مالك رحمه الله مفعولا كبيرا، حفزه حتى حفزه لطلب العلم والسعي فيه، إلى أن أصبح من مويلك إلى مالك الإمام رحمه الله ورضي عنه، إلى أن أصبح من مويلك إلى مالك. وأمه العالية بنت شريك الأزدية كانت امرأة عاقلة رصينة، وكانت تشارك أباه في حظه على طلب العلم، كانت تشارك أباه في حظه على طلب العلم، وتحضه على أن يلازم شيوخا معينين. فقد أوصته مرة من المرات بربيعة الرأي، بربيعة الإمام أبي عبد الرحمن، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي، وقالت له: خذ من علمه قبل أدبه. وألبسته ثياب العلماء وعممته، ثم بعثت به حتى يطلب العلم. ولمالك رحمه الله أربعة أبناء، لمالك رحمه الله أربعة أبناء: يحيى ابن مالك روى عن أبيه وعن غيره وطلب العلم باليمن والمدينة وغيرها، وكان من العلماء. وفاطمة بنت مالك وتكنى بأم أبيها، وكانت تحضر مجلس مالك، فإذا سهى السارد نقرت من جهة النساء حتى تنبه أباها على الخطأ، فكانت عالمة راوية للحديث. ومحمد وحماد، فأما محمد فكان ابن جارية ولم يطلب العلم، وأما حماد فتوفي مالك وهو ما يزال صغيرا. ولمالك حفيد أيضا أخذ العلم، وهو محمد بن يحيى بن مالك، فهذه أسرته من آبائه وأسرته من أبنائه. وفاطمة بنت مالك هذه تزوجت بإسماعيل بن أبي أويس وهو ابن عم الإمام مالك، وفي نفس الوقت هو ابن أخته، هو ابن عم أبيه وهو ابن أخته، إذن مالك خاله. تزوج إسماعيل بن أبي أويس بنت شيخه وهي بنت خاله. وإسماعيل هذا رحمه الله روى عنه أصحاب الكتب الستة وغيرهم، وهو من المحدثين الكبار ومن كبار أصحاب مالك المدنيين الذين رووا عنه الحديث والفقه، وكان له بخاله ملازمة أكيدة. ومطرف بن عبد الله أيضا هو ابن عم الإمام مالك، أخذ عنه وهو من أصحابه المدنيين. إذن إذا مررتم بهذه الأسماء في كتب الفقه فاعلموا من هؤلاء الأئمة رحمه الله ورضي عنهم أجمعين. وهكذا فنرى من هذا أن بيئة الإمام مالك رحمه الله الأسرية كانت بيئة علم، تحض على العلم وتهتم به وتأخذ به، فلذلك لم يكن بدعا أن نشأ مالك رحمه الله تبارك وتعالى هذه النشأة الصالحة رحمه الله ورضي عنه. وكان الإمام مالك عماني عالمان هما نافع والربيع ابن مالك بن أبي عامر. فنافع أبو سهيل كان من ثقات المحدثين، يروي عن والده مالك وعن غيره، ويروي عنه ابن شهاب الزهري الإمام وابن أخيه مالك بن أنس رحمهم الله أجمعين. وهكذا يعني هذه العائلة كلها كانوا يعني كان فيهم علماء فضلاء خيار. وقد ورد حديث يبشر بالإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، رواه لنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تضرب الناس آباط المطي وأكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. والحديث أخرجه مالك في موطئه، وأحمد في مسنده، والترمذي والنسائي في سننيهما، والحاكم في المستدرك. والحديث صححه الترمذي وجماعة من الأئمة كابن عبد البر والقاضي عياض وغيرهم من العلماء. وقد ورد بطرق وروايات عديدة. نعم بعض العلماء يعني تكلم في صحته، لكن العلماء استشهدوا به وتكلموا في معناه من أئمة السلف من زمان الإمام مالك، فهذا سفيان بن عيينة وعبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله يقولان: عالم المدينة المبشر به في الحديث النبوي هو مالك، عالم المدينة المبشر به هو مالك. قال عياض رحمه الله: طلاب العلم لم يضربوا أكباد الإبل من شرق الأرض وغربها إلى عالم، ولا رحلوا إليه من الآفاق رحلتهم إلى مالك. وهذا واقع، يعني لم يكن في المدينة إمام تضرب له أكباد المطي من شرق الأرض وغربها إلا مالك بن أنس رحمه الله، إلا مالك بن أنس رحمه الله. فتبين من هذا أن هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أخبر بالإمام مالك قبل وجوده بمدة. وقد اختلف العلماء رحمه الله تبارك وتعالى في سنة ولادة الإمام مالك، إلا أن أقرب الأقوال وأصحها كما نص على ذلك الإمام الذهبي وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله، سنة ثلاث، أقرب هذه السنوات هي سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى من أتباع التابعين، لم يكن مالك تابعيا بل كان من أتباع تابعي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد ولد في خلافة الوليد بن عبد الملك الأموي. وكان لمالك رحمه الله صورة جميلة وهيئة فخيمة. فقد كان مالك رحمه الله تبارك وتعالى أزرق العينين، وكان أشقر شديد الشق يعني شديد الشقار، وكان يفرق شعره ثم قبل أن يعني يصلع، أما بعد ذلك فلم يكن يفرقه، وكان يعتم بعمامة ويحنكها ويرخي ذؤابتها بين كتفيه كما كان عليه كبار العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، ويلبس أجمل الثياب وأفخمها، وكان له لحية كفة تملأ صدره، كان له لحية كفة تملأ صدره، ولم يكن يخضب شيبه، فكان شيبه شديدا حتى يقرب من الشقار، لعله كان أشقر في شبابه ثم شاب شيبا شديدا يقرب من الشقار. هذه صورة الإمام مالك رحمه الله، وكان يتطيب بأجود أنواع العطور ويتبخر بأفضل البخور، كان يتطيب بأجود أنواع العطور ويتبخر بأفضل البخور، فكان حسن الصورة، حسن الهيئة، حسن الملبس، حسن المجلس، جمع الحسن رحمه الله تبارك وتعالى من أطرافه، وكان منزله جامعة قائمة بذاتها يتعلم الجميع فيها ويزدحمون على أبوابه رحمه الله، ولذلك كان له حرس وحجاب يمنعون الداخلين ويستأذنون الإمام فيسمح لكبار الأصحاب قبل عامة الناس، وكان مجلسه مجلس هيبة ووقار، يبخر بيته ويحسن من شكله، وكان يجلس في بيت بالكراء، ما اشترى بيتا في حياته قط، بل طول عمره كان يعيش بالكراء، وكان يعيش في بيت عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، بيته الذي كان يعيش فيه هو بيت عبد الله بن مسعود، وكان منزله أشبه بمنزل الملوك، حسن هيئة ووقار وحراس وازدحام على الأبواب وما إلى ذلك، فكان رحمه الله ورضي عنه شديد الهيبة كما سنبين ذلك، وكان يعيش معه في بيته جماعة من أبنائه وبعض عائلته، هذا مع الإماء والعبيد والذين يعني يقومون بأمور أضيافه رحمه الله ورضي عنه. كان رحمه الله كان من أحب الفواكه إليه الموز، كان يقول يعني لم يمسه إنسان ولم توسخه يد، لم يمسه إنسان ولم توسخه يد، وإنك تطلبه في الصيف والشتاء فتجده دائما، تجد هذه الفاكهة دائما، وكان شراب المنزل عنده في الصيف الماء ممزوجا بالسكر، وفي الشتاء الماء ممزوجا بالعسل. كان مالك رحمه الله كان فخيم يعني ملوكي المنظر، ويقول الزهد في القلب لا في اللباس والهيئة، ويقول أدركنا الأئمة في بلادنا وهم على أجمل هيئة رحمه الله ورضي عنه، رحمه الله ورضي عنه. ولذلك فقد كان يمنع رفع الأصوات في مجلسه ويقرأ عليهم، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الرسول، لا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، وكان يقول الجهر على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو جهر عليه، وبعد مماته هو الجهر على حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان على رأسه حرسيان من السودان، فإذا تجرأ عليه إنسان يشير عليهما أن يخرجاه من المجلس، ولا يقبل من أحد البتة أن يتجرأ عليه، ولا يقبل من أحد أن يستطيل بالكلام عليه أو يبالغ في الحديث معه، وربما استثقل إنسانا فلم يجيبه أصلا يهمل الجواب عليه ويلتفت إليه ويقوله له إنك إنسان ثقيل، وإذا أجاب إنسانا عن مسألة فقال له مما هذا ومن أين لك هذا وما الدليل؟ يأمر السوداني فيخرجه من المجلس، وإذا تشرط عليه إنسان يخرجه من المجلس أيضا. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى لما حضر مجلسه: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. كان أهيب من السلاطين رحمه الله ورضي عنه. حتى إن الرشيد مرة أرسل إليه وقال له: يا أبا عبد الله، اشتهينا أن نسمع منك الموطأ. فثقل ذلك على مالك كثيرا، ووجد له واغتم، وأرسل إليه مجيبا: العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يزار ولا يزور. فتفطن لذلك الرشيد ورحل بابنيه الأمين والمأمون، فحضر مجلس مالك، واتخذ الرشيد لنفسه مكانا مرتفعا. فالتفت إليه مالك قبل أن يبدأ مجلسه وقال له: يا أمير المؤمنين، من توضع لله رفعه. فجلس مع عامة الناس رحمه الله ورضيه. إذن كان مالك رحمه الله لا يتسرع في الجواب، ويكثر أن يقول لا أدري، ويأمر أصحابه بأن يورثوا أصحابهم وتلاميذهم لا أدري. حتى إن بعض المغاربة رحل إليه مسيرة 6 أشهر بستين مسألة، فلما وصل إليه أجابه عن 4 ولم يجبه عن الباقي. قال: يا أبا عبد الله، ماذا أقول للناس بعثون إليك؟ قال: قل لهم إن مالكا لم يحسن الجواب عن الباقي، هذا ما عندي. ويقول: ليس الفقه بكثرة المسائل، ولكن الفقه يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من خلقه، ولكن الفقه يؤتيه الله عز وجل من يشاء من فقه. وكان يجيب كل إنسان بحسب حاله، قد يجيب إنسانا بجواب ويجيب آخر بغيره، وقد يأمر إنسانا بطلب العلم ويأمر آخر بأن لا يطلب العلم أصلا، لأنه ليس ممن يعني المقصود أن لا يأمره بأن يتعنى في طلب العلم، لأن لكل إنسان منزلة ومقاما. وكان يقول: إني لأفكر في مسألة 10 سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن، وربما أجاب إنسانا فقال لا أعلم. وهكذا رحمه الله ورضي عنه، لذلك كان يحض أصحابه وتلاميذه على مداومة التعليم، مداومة التعليم، لأن التعليم يورث صاحبه موهبة في التدريس ويزكي علمه. إذن يورثهم التعليم بعد الانتهاء من طلب العلم، لا قبل أن ينتهوا من طلب العلم. فيقول: لا ينبغي لأحد عنده علم أن يترك التعليم مدة حياته. ويحضهم على حسن السلوك وعلى رفع الهمة في طلب العلم، على رفع الهمة في طلب العلم. وكان الإمام مالك رحمه الله نظرية في العالم، فيقول: على العالم أن لا يضحك إلا تبسما، وعليه أن لا يجيب كل من دعاه للولائم، وعليه أن لا يمشي في الأسواق، وعليه أن لا يكثر من مخاطبة الناس حتى لا تسقط قيمته بينهم. وهذه النظريات التي يذكرها الإمام مالك رحمه الله تبينت منثورة في فقهه رحمه الله، لمن يعني توسع في فقهه سيتبين له ذلك. حتى إنه كان يقول: ينبغي للعالم أن لا يتولى شراء حوائجه من السوق بنفسه، وإن كان يقع عليه في ذلك نقص في ماله، يعني يكري من يشتري له حتى لا تسقط قيمته بين الناس. فكان عظيم المروءة، كبير الهمة، من أعقل الناس سيرة، وأشدهم مداراة للناس، وأكثرهم تركا لما لا يعني، أكثرهم تركا لما لا يعني. وكان قليل الضحك، قليل الممازحة، نادر الضحك، كان قليل الممازحة نادر الضحك، وإنما كان ضحكه التبسم. وكان يكره المزاح، كما يكره الجدال والخصام، ويكره الكلام فيما لا عمل من تحته، لا يكره الكلام فيما لا عمل تحته. ذلك من التقطع في الدين والتزمت فيه. أما أهل الأهواء والمبتدع فكان شديد البغض لهم لا يسلم عليهم ولا اعتزالهم والبعد عنهم، ويقول أهل الأهواء بئس القوم واعتزالهم أحب إليه. وسئل مرة من أهل السنة فقال أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، أهل السنة هم أهل السنة لا لقب لهم. هذا مع التعظيم الشديد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ ذلك عن مشايخه رحمه الله. فكان إذا ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم بدا ذلك فيه، وكان يعني يهاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث إلا مغتسلا متطيبا على أبهى حلة. وكان لا يركب في المدينة تعظيما على أرض موطئها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أيضا إنه كان لا يدخل الخلاء في المدينة بل يخرج عنها، بل يخرج عنها. وهكذا كان يعظم منزلا، يعظم مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ضربه الوالي العباسي وآذاه ثم عن ذلك استعذر منه، قال له لقد كنت أعذرك في البداية منذ أن ضربتني احتراما لقربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتراما لقربك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن جماع القول في سيرة الإمام مالك هو ما قاله النووي رحمه الله، أجمعت طوائف العلماء على إمامة مالك وجلالته وعظيم سيادته وتمجيده وتوقيره والإدعان له في الحكم والتثبت وتعظيم حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك اتفق أئمة الأنصار على تعظيمه وتمجيده حتى أصبح الكلام فيه تهمة لصاحبه، أصبح الكلام فيه حتى قال الإمام أبو داود صاحب السنن: أخشى على شارع مالك من البدعة، فما أن مالك أصبح فيصلا بين السنة بين أهل السنة والمبتدع، كل من تكلم فيه فهو مبتدع. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا ينتقص مالكا تعلم أنه مبتدع. وما عادة لم يسلم مالك من شارع يبغضه ويتكلم فيه. سأل مرة ابن أخته مطرف بن عبد الله: ما يقول الناس فيه؟ فجاب مطرف: أما الصديق فيجني وأما العدو فيقع. فقال له مالك: ما زال الناس كذلك، يعني ما زال الناس فيهم من يتكلم فيهم ومنهم من يمدحه الناس، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها، يعني من أن تتتابع الألسنة على ذم إنسان، هذا يدل على أنه فعلا إنسان مذموم. وأما شيوخ الإمام مالك فقد أخذ عن جمع كبير من المشايخ، بحيث يمكن أن يضمهم معجم ضخم، فمشايخه يبلغون إلى حوالي 1000 شيخ. أخذ عنهم مالك واستفاد منهم جمع من التابعين، والباقي من أتباع التابعين، ف300 من مشايخه من التابعين والباقي من أتباع التابعين. وكان مالك رحمه الله يبحث عنهم وينتقي منهم، وكان له تشدد خاص في اختيار الرجال، فكان لا يأكل عن صاحب البدعة ولا يروي عن ضعيف. فلذلك مالك أحد الأئمة الذين إذا رووا عن إنسان فرواية توثيق له، رواية مالك عن الرجل توثيق له. وقال ابن عيينة سفيان بن عيينة رحمه الله: ما كان أشد انتقاء مالك للرجال وأعلمهم بشأنهم، ما كان أشدهم. فقال ابن حبان: كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء في المدينة، وأعرض عما ليس بدقة في الحديث، ولم يكن يروي إلا عمن صح حديثه. ومشايخه جمع كبير فأغلبهم من أهل المدينة، فمالك لم تكن له رحلة خارج المدينة، إنما كان له رحلة للحج، فإذا جاء العلماء للحج أخذ عنه إن كانوا على شرطه، إن كانوا على شرطه. فمن أجل شيوطه الذين أخذ عنهم محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وبه وبربيعة بن أبي عبد الرحمن تخرج مالك رحمه الله، بابن شهاب الزهري وبربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الري تخرج مالك وأصبح إماما من الأئمة رحمه الله، وبنافع مولى عبد الله بن عمر وابن هرمز اللذين لازمهما سنين عددا. من لازم ابن هرمز؟ لازم ابن هرمز 7 سنوات لم يخلطه بغيره. ومن أجل شيوخهم وأعظمهم منزلة ومكانة ونسبا إمام آل البيت في زمانهما عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وابن عمه جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فعبد الله هو عبد الله الكامل، وهو والد الإمام إدريس بن عبد الله الذي مهد المغرب، وجعفر هو جعفر الصادق إمام آل البيت في زمانه رحمه الله أجمعين. وأما تلاميذ مالك فله من التلاميذ عدد كبير جدا اختلفوا شكلا ولونا ونسبا وتنافروا في أصقاع الأرض. تلاميذ مالك رحمه الله تنافروا في أصقاع الأرض، إلا أهل أن أهل الغرب الإسلامي اختصوا به دون غيره من العلماء، ولم يمزجوه بغيره كما سيتبين لنا ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وشيوخ وتلاميذ مالك رحمه الله منهم جماعة ممن كانوا شيوخا له، ومنهم من كانوا من أقرانه، ومنهم من هم دون ذلك، وقد جمعهم جماعة من العلماء في كتب خاصة، فلأبي الحسن الدارقطني الإمام الحافظ كتاب خاص في من رووا في رواة مالك، وللخطيب البغدادي أيضا مؤلف في ذلك. وأما القاضي عياض فقد جمع كتابا جليل القدر في ذلك اسمه ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر الرواة وأصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهو العمدة في هذا الباب وعليه المعول. وقد قسم العلماء أصحابه إلى فئات، فمنهم أصحابه المدنيون، ومنهم أصحابه المصريون، ومنهم أصحابه العراقيون، ومنهم أصحابه الإفريقيون أهل تونس والمغرب، أصحابه الأندلسيون والمغاربة بشكل عام، وهكذا. وما من صاحب من وجماعة من أصحابه كانوا أئمة في بلدانهم، حتى قال مالك رحمه الله قل رجل كنت أتعلم منه ما مات حتى يجيئني ويستفتيني. ولذلك عرفه مترجموه بأنه إمام الأئمة، وأخذ عنه الخلفاء فمن دونهم، كما تقدم معنا أن الرشيد جاء إليه مع ابنيه الأمير المأمون، وهؤلاء كلهم ملوك، يعني كانوا من كبار ملوك الأرض. وقال الإمام الدارقطني لا نعلم أحدا تقدم أو تأخر اجتمع له ما اجتمع لمالك، فإنه روى عنه رجلان حديثا واحدا بين وفاتيهما نحو من 30 و100 سنة، وهما ابن شهاب الزهري رحمه الله الذي توفي 25 و100، وأبو حذافة السهمي توفي 50 و200، روى عنه حديثا واحدا، هذا مات 125 وهذا مات 250 رحمه الله ورضي عنه. ومن أجل تلاميذ الإمام مالك رحمه الله الإمام الشافعي، إمام الشافعي من أجل تلاميذ الإمام مالك، والليث بن سعد وكان إمام أهل مصر، والإمام الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي وكان إمام أهل الشام، والسفيانان الثوري وابن عيينة الثوري كان إمام أهل العراق، وابن عيينة كان إمام أهل الحجاز، وعلي بن زياد التونسي وهو الذي أدخل الموطأ إلى المغرب كان إمام أهل تونس، وأسد بن الفرات كان إمام القيروان وهو الذي فتح جزيرة صقلية، كان قاضيا وإماما مجاهدا، هو الذي فتح جزيرة صقلية واستشهد في ذلك، وعامر بن محمد القيسي وكان مستشار الإمام إدريس بن إدريس بني فاس، كان مستشارا له، ويحيى بن يحيى الليثي وكان إمام أهل الأندلس وتوارث أبناؤه القضاء بقرطبة، وعبد الله بن المبارك وكان إمام أهل خراسان، وهكذا جماعة كبيرة من الأئمة الكبار أخذوا عن مالك رحمه الله واستفادوا منه وتخرجوا على يديه. فإذا قلنا أصحاب مالك المدنيون فإنما نعني بهم ابن الناجشون وإسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وهذه الطبقة. إذا قلنا أصحابه المصريون فأجلهم خليفته من بعده عبد الرحمن بن القاسم العتقي، ومن أجلهم وأعظمهم مكانة ومنزلة عبد الله بن وهب، هذا الإمام الجليل أحد كبار أئمة الحديث، وأصبغ بن الفرج وغيرهم من أصحابه، أو أشهر بن عبد العزيز القيسي، هؤلاء أصحابه المصريون، وأصحابه المغاربة بشكل عام علي بن زياد التونسي وعبد الرحمن شبطون الأندلسي ويحيى بن يحيى الليثي وعامر بن عامر بن سعيد القيسي الذي ذكرناه الآن، عامر بن محمد القيسي عفوا، إلى غير هؤلاء من الكبار. ومن أجل أصحابه العراقيين محمد بن مسلمة بن قعنب، إمام القعنب رحمه الله، كل هؤلاء رووا عنه وأخذوا عنه المسائل وغيرها، وله أصحاب كثر من أهل خراسان وغيرهم ممن جمعهم، يعني جمعتهم كتب التي ذكرت كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله. ومالك رحمه الله لم يكن فقيها فقط، بل قد روى القرآن، روى أخذ التجويد وعلوم القرآن، وله منزلة في اللغة، أخذ عنه الأصمعي وغيره، وفسر الغريب في موطئه، وهو كاتب مترسل أديب كبير، وهو إلى ذلك يعلم أمورا في النجوم وأحكام الفلك، حتى إنه ينسب له كتاب في ذلك، ينسب له كتاب في ذلك، كان بعض العلماء يعني أنكر نسبته إليه، ولكن أهم علومه الحديث والفقه، فقد كان إمام المحدثين في زمانه وإمام الفقهاء في زمانهم، في زمانه حتى قيل إنه قد انخرقت له العادة، إذ قل أن يجتمع الفقه والحديث لرجل، ولكنهما اجتمعا لمالك رحمه الله ورضي عنه، اجتمعا لمالك رحمه الله ورضي عنه، ولذلك كان حديثه من أجود الأحاديث، وبه يصدر البخاري دائما أبوابه، إن كانت له رواية عن إمام فإنه يبدأ بمالك كمن بعده، يختار من أجود رواياته روايات الإمامين، وهكذا أئمة كلهم كانوا يفضلون حديث مالك عن غيره من المحدثين، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا جاء الأثر فمالك النجم، وإذا جاءك الحديث عنه فشد به يديك. وقال الإمام أحمد محمد رحمه الله: حديث مالك حجة بينك وبين الله. وقالت النسائي: ما عندي بعد التابعين آمنوا على الحديث بن مالك رحمه الله ورضي عنه، حتى قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث كما قال يحيى بن معين رحمه الله. وأما فقهه فقد بلغ من الإحاطة والشمول أن شمل كل مناحي الحياة، فلم يترك مالك رحمه الله تبارك وتعالى مسألة من مسائل الحياة إلا وقد أفتى فيها، حتى إن أصحابه جمعوا يعني سماعات من أسمعتهم منه، فبلغت مجلدات ذوات عدد، بلغت أسمعة أصحابه منه مجلدات ذوات عدد. فمالك رحمه الله كان من سيرته أنه يجعل مجلسا للحديث ومجلسا للفقه والرأي، وكان لو أصحاب أخذوا عنه الحديث وأصحاب آخرون اختصوا برأيه، منهم من اختص بحديثه دون رأيه، ومنهم من اختص بحديثه برأيه دون حديث، ومنهم من جمع بينهما. فله جماعة من الأصحاب عدوا من الحفاظ المحدثين، كما أنه عدوا من كبار الرواة عنه في الفقه. ولذلك مالك جلس 60 سنة وهو يفتي الناس، يفتيهم في خصائصهم، يفتيهم في صلواتهم وعباداتهم وأحكامهم في عباداتهم، يفتيهم في معاملاتهم وتجاراتهم، يفتي في مسائل الحكم والقضاء وما إلى ذلك، فيستشيرون. وقد كان من تلاميذه وأصحابه جماعة من القضاة، كان من أصحابه وتلاميذه جماعة من القضاة ممن تخرجوا على يديه، وهو نفسه كتب أقضية لبعض الولاة الذين سألوه في ذلك. فقد كتب مالك لبعض القضاة رسالة في الأقضية في 10 أجزاء كما ذكر المترجمون، يعني لم تصلنا، ولكن المترجمون يذكرون هذه الأمور. وقد جمعت كتب معينة مسائل مالك، الأسدية التي جمعها أسد بن الفرات، والواضحة التي جمعها عبد الملك بن حبيب، واضحة بالسنن والآثار، والمدونة التي رواها سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم وزاد عليها روايات ونمقها ويعني جودها، وأصلها هي الأسدية والمختلطة. فالأسدية والمختلطة والمدونة هذه كلها أسماء لشيء واحد، الأصل هو الأسدية وسميت المختلطة لأنها يعني غير منسقة على الأبواب، ثم أخذها سحنون ونظمها فسميت المدونة، مدونة سحنون. وهكذا جمعت مجموعة من الكتب سميت السماعات، ولمحمد بن المواز إمام الإسكندرية أيضا من كبار أصحاب إمام مالك المتقدمين سماع أي موازية للمواز. وهذه أصول فقه إمام مالك، أصول الكتب التي هي فقه مالك 4 كتب. هذه فائدة يعني شدوا عليها يدكم. المدون لسحنون بن سعيد يروي عن القاسم، والواضحة للسنن والآثار لعبد الملك بن حبيب، والموازية لمحمد بن المواز، والأسدية لأسد بن الفرات. هذه الكتب الأربعة هي أصول كتب، هي الأصول التي جمعت رأي الإمام مالك رحمه الله، المدونة والواضحة والموازية والأسدية. المدونة والواضحة والأسدية والموازية. ثم هناك أسمعة أخرى، يعني إن شاء الله هذه سنأتي عليها، سنخصص مجلسا آخر لأن الوقت لا يسعنا لإحاطة الإمام مالك، يعني بقيت 10 دقائق سنكمل فيها مجلس اليوم، ثم نخصص مجلسا آخر بحول الله تبارك وتعالى لبقية هذه الأمور. قلنا إن الإمام مالك رحمه الله اجتمع له ما لم يجتمع لغيره، أنه كان إماما في الفقه إماما في الحديث. وقد يسأل السائل ويقول يا أخي يعني هذا الأمر تجنبت فيه الصواب، فالشافعي إمام في الفقه والحديث وأحمد بن حنبل إمام في الفقه والحديث. والجواب أن يقال الشافعي لم يكن إماما في الفقه والحديث، بل كان إماما في الفقه وكان له جلالة في الحديث. والسبب في ذلك أنه مات صغيرا، يعني إمام الشافعي رحمه الله مات صغيرا 58 عاما، إمام الشافعي مات وهو عمره 52 عاما، هتلقى الإمام الذهبي لو طال به العمر لروى عنه الناس وأكثروا، لكن هو المستعان يعني الأمر لم يسع. وأما أحمد بن حنبل فجماهير العلماء يرونه محدثا أكثر من فقيها، ولا نعني بهذا أنه لم يكن فقيها، لا هو كان فقيها، لكن غلب الحديث عليه أكثر من الفقه، وإنما الذي قعد فقهه وجمعه وأصله أبو بكر الخلال، وهو تلميذ تلاميذه لم يروي عنه مباشرة، إنما روى عن تلاميذه، فجمع فقهه في 113 جزءا، 113 جزءا في كتابه الذي اسمه بالجامع، جامع في فقه الإمام أحمد. ثم جاء بعد ذلك في القرن الخامس أبو يعلى الفراء القاضي وتولى القضاء ورسخ مذهب الإمام أحمد حتى أصبح منه، ومع هذا كله في التاريخ مذهب الإمام أحمد مذهب قليل بالنسبة لغيره. وأما مالك رحمه الله فمعلوم عنه أنه كان إماما في الفقه وإماما في الحديث مصطلحا ومعرفة بالرجال وجرحا وتعديلا وسندا ومتنا، وفي الحديث وفي الفقه كان إماما في الأصول، إماما في الفروع، في الاجتهاد كان إماما مجتهدا، وإماما في معرفة فقه أهل المدينة والأخذ عنهم والتنقيح، والذي كان يعني تجدون في الموطأ أنه كان يعني يكثر من أن يقول هذا الذي عليه علماء بلادنا، أو أجود ما سمعته في المسألة الفلانية هو هذا الرأي أو هكذا، فدل ذلك على أنه قد انتقى من أقوال كثيرة أفضل ما عندهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقد كان من يجل مالكا إجلالا عظيما أنه رد عليه وخالفه ولا يضر هذا، قال: أردت أن تجمع بين الفقه والحديث؟ هيهات، ما تم ذلك إلا لمالك، مالك حجة الله تعالى على خلقه، مع أنه خالفه ولم يوافقه في مسائل، بل ورد عليه من ضمن كتابه الأم، له كتاب خاص في الرد عليه، حتى كره ذلك جماعة من المتعصبين لمالك من أصحابه المصريين. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل أيضا: مالك إمام في الحديث، إمام في الفقه، من يريد حفظ الحديث فعليه بحديث مالك، ومن يريد الرأي فعليه برأي مالك، إنه كان جيد الرأي حسنه. يعني مذهب مالك هو من مذاهب المحدثين، يعني يعد مذهب مالك من مذاهب أهل الحديث، وأهل الحديث منازلهم في الحجاز، ومعلوم أن المدينة لم تخرج منها بدعة قط، ولم يغلب عليها المبتدعة إلا بعد انصرام القرون الثلاثة المطبرة، بعد ذلك يعني بعد وفاة مالك وطبقة أصحابه، ثم من بعدهم انتشر العلم في المدينة، انتشر العلم في المدينة، ثم غلب عليها القرامطة، ثم غلب عليها الرافضة إلى القرن السابع، حاربهم ابن فرحون رحمه الله ونال منهم أذية عظيمة كغيره من علماء الإسلام، ونشر فيها فقه الإمام مالك من جديد. إن شاء الله لنا نتكلم عن ذلك في المجلس القادم بحول الله تبارك وتعالى. قال عبد الرحمن بن مهدي وهو من كبار أصحاب مالك العراقيين: سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك إمام في الحديث والسنة جميعا، مالك إمام في السنة والحديث جميعا. وقد لخص الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى علمه في الحديث وبعضا من فقهه في كتابه الموطأ، كتابه الموطأ الذي صنفه قيل بأمر أبي جعفر المنصور، وسمي الموطأ لأن الفقهاء لأن أهل المدينة واطؤوا عليه، يعني عرض الكتاب عليهم فواطؤوه على استحسانه وجودة ما فيه، وأصبح الموطأ أساسا لكل من جاء بعد مالك رحمه الله تبارك وتعالى في التصنيف، في تصنيف كتب الحديث، فهو الذي بوب الأبواب ورتب المسائل، وقد ضمن في كتابه هذا، ضمن في كتابه الموطأ أصول حديثه، لا أقول حديثه لأنه روى حديثا كثيرا يعد بحوالي 10,000 حديث، لكن ليس في الموطأ إلا حوالي 500 حديث مرفوع، وبقية ما فيه مراسيل وبلاغات وروايات كثيرة عن الصحابة وبعض التابعين. ثم يذكر رأيه رحمه الله تبارك وتعالى في العديد من المسائل بعد أن ينتهي من كل باب. فكان كتابه هذا أصلا من أصول الحديث وأصلا من أصول فقهه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وللموطأ روايات عديدة بلغت عددا كبيرا، لكن المطبوع منها اليوم، المطبوع منها اليوم موطأ يحيى بن يحيى الليثي الطنجي الأندلسي اليمن. يحيى بن يحيى رحمه الله هو آخر من روى عنه الموطأ، وكان أحد كبار الأئمة في الأندلس، وإذا أطلق الموطأ فإنما ينصرف لموطأ يحيى. وموطأ أبي مصعب الزهري وهو من أوسع الموطآت، وقد طبع اليوم محققا تحقيقا جيدا. أبو مصعب الزهري من أحفاد عبد الرحمن بن عوف رحمه رضي الله عنه الصحابي الجليل، وكان قاضي المدينة. وموطأ محمد بن مسلمة القعنبي طبع اليوم في مجلد. وموطأ سويد بن سعيد الحدثاني طبع أيضا في مجلد محققا. وموطأ محمد بن حسن الشيباني وهو أصغرها وفي أحاديث عديدة خارجة عن الموطآت وخارجة عن رواية مالك رحمه الله. محمد حسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله هو أيضا مطبوع. وموطأ علي بن زياد التونسي طبع بعضه، موطأ علي بن زياد التونسي طبع بعضه، أما موطأ ابن القاسم وهو أكبر تلاميذ مالك فطبع مختصره. لعلنا نكتفي في هذا اليوم إلى المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، فنتم الحديث عن مالك وعن منهجه وعن مذهبه وما يتعلق بذلك. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. كان هناك أي استفسار أو سؤال؟ تفضل بارك الله. يعني ربيعة الرأي لم يكن خلوا من الحديث، كان محدثا، لكن في مجتمع غلب عليه الحديث كان يقول بالرأي نقل بربيعة الرأي، حتى إن بعض العلماء يعني كانوا يحذرون من مجالسه لأنه كان يقول بالرأي بشيء من الرأي يعني. لكن مالك رحمه الله بقي وفيا لشيخه، وهذا أثر في فقه مالك، فإن مالك رحمه الله يقال لمذهبه فقه الرأي الحجازي، كما أن مذهب الإمام أبي حنيفة يقال فقه الرأي الكوفي، لكن الرأي عند مالك طبعا لا يصل به إلى أن يرد الحديث الصحيح من غير برهان ولا حجة، أو أن لا يعظم السنة، لا حاشاه من ذلك. ولذلك هو إمام في الحديث وهو إمام في الفقه، وفقه يعني فيه كثير من الرأي، يعني يتأثر كثيرا بربيعة حقيقة، يعني من يلاحظ مذهب الإمام مالك يلاحظ أنه تأثر كثيرا بربيعة جل شيء.